نوح على السيدة نوح امشي جرح تارك جرح بحدود مدري ما تريد الروح بالحسين والنوح ما تريد الروح بالحسين والنوح بخاطري المجروح والقلب مذبوح والقلب تجري عيني بشوفتك روحي تغلي بشوفتك روحي راسك وجرح السبي تعبت نعشي راسك قبالي مشى وانا ورا امشي راسك قبالي مشى وانا ورا امشي شوف متني من الضرب خويا ورا امشي شوف متني من الضرب خويا ورا شحس بالنالا ورماني الأجداد شحس بالنالا ورماني الأجداد ورماني الأجداد والقلب من ضاق ونتي الأيتام مشيت العباه كل البوالي على الرموح عينيك شوفي الجرالي مشيت العباه كل البوالي راسك عليا يصير ويروح المايه راسك عليا يصير وقف بجاهه بيا حيرة طفنا ما وقف بجاهه جيت لك نجمة سهر فاق وضواها جيت لك نجمة سهر فاق وضواها اختكار اللي قطع نحرك سباها اختكار اللي قطع نحرك سباها جيت لك عاشور يلمشي مكسور جيت لك عاشور بالمشي مكسور ليلة ما بينور والضوء مكبور والضوء مكبور من كثر همي بشكي دمعتي عيون كل شامت تشاهد بربتي من كثر همي بشكي دمعتي عيون كل شامت تشاهد بربتي هاي أسرات الفقر واليروح يا حسرة الفقر جيت لك تتحمل ولا العاشور امشي فكر بطفله من هي خطوه خطوه اسمع اسمع خلوا مقيم مقيم يا روح السجية قوم جبت الراس يا روح السجية ايبي وانا اخويا تقعد لقيا قوم جبت الراس يا روح السجية قوم دمعة رقي فوق راسك بأثر دمعة رقي بالخراب هنا اشتاقت الملكة بالخراب هنا اشتاقت الملكة تعايني مصلاك تريد تحجي وياك تريد على الراس ميتة لقوها طفلة واشتاقت تشوف الأبوة نامت على الراس